اور شکل سنا يا خاتم المرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يتيم، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الصقول الهاويه، ان كنت لم تنعم بظل قبوه فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت صدقا فوق سد حليمك تابى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك سدي لأمي تقبل شاكرا، تعطيك سدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لصدق لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد ترابيا. عجبا لصدق كان في إرضاعه حكما بمرضعة لديه وقابلة. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبض جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باصبعك فيفور منه الماء شهقا صافيا. اتكون زمزم بعض شبك ام لها فرع يمر خلال كفك صافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، فقد علمتنا اننا لم نستطيع ان نرضي جميع الاسواق، انما نستطيع ان نرضي واحدا لا شريك له وهو الله. علمتنا ان اللسان هو غرفة العمليات في قسم الانسان، به يعرف الانسان، به يعرف الانسان الواثق وغير الواثق. والله لو صاحب الانسان جبريل لم يسكن المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الباب اقوال مصنفة تتلى اذا ما رسل القرآن ترتيلا. قالوا ان له ولد زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا وقولهم في الله خالقنا، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. ايها الزياده، وياتي اللقاء مع معجزه المختار سيدنا محمد، مع الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلط على كثره الرد ولا يشبع منه العلماء، مع الصوت القراني الذي زاده الله جمالا مع دقه الاداء، علم من اعلام مصر والعالم الاسلامي فضيلة الشيخ محمد الليثي يتفضل بالشروع. Thank you. Thank you. Oh! صدق الله واتق الله واتق الله واتقي Yeah. واتق الله واتق الله وتخفي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

Thank you. Hey. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَبَشِّرِ وتوكل على الله